بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نعاود ما كنا نلقي في دروس بلوغ المرام. قد انتهى بنا الكلام عن نواقض الوضوء، وأظن أن سنبدأ اليوم إن شاء الله باب آداب قضاء الحاجة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الطهارة: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. هذا الباب من الأبواب التي تبين لنا مراعاة الشريعة لكل مجالات الحياة، سواء مجالات حياة المجتمعات أو حياة الأفراد. ويعبر العلماء عن هذه الأبواب وأمثالها بأمور التحسينات، فإن الشريعة في مواردها ومصادرها تنصب إلى معالجة ثلاثة أمور: الأمور الضرورية، وهي التي يعبر عنها علماء الأصول بالمقاصد الخمس: العقل والنفس والدين والعرض والمال. فإن الشرائع، ومنها وأعظمها شريعة الإسلام، جاءت لتقرر هذه الضروريات الخمس. ولهذا ذكر الشاطبي في الموافقات كلاما عظيما حول هذا الجانب في كتابه المقاصد أو الموافقات، بمعنى المقاصد التي قصدها الشارع أو قصدها الله جل وعلا أو الرسول. وبالمناسبة، لفظة الشارع ترد على ألسنتنا بناء على ما كنا نأخذه كثيرا ونسمعه، ولكن فيها إشكال من جهة العقيدة، لأن الله جل وعلا لا يطلق عليه اسم الشارع، لأنه ورد أن الله يشرع لكن لا يشتق منه اسما. على كل حال، فالشريعة إنما وضعت لأجل خدمة هذه المقاصد الخمس، خدمتها من جهة الوجود وخدمتها من جهة العدم. فمثلا، ضرورة النفس، جاءت أدلة الشريعة تحفظها من جهة الوجود، لهذا شرع النكاح وشرع تناول الأطعمة وما إلى هذا، كله لإيجاد النفس البشرية وما يسمى بوجود النوع الإنساني، وهكذا يعم حتى الحيوان وحتى جميع المخلوقات تدخل أو تتبع هذا الذي هذه الضرورة. أما من جهة العدم، فالله جل وعلا حرم القتل من الغير على الغير، وحرم أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يضرها أو أن يضر عضوا منها أو منفعة. وهكذا قس على ذلك جميع المقاصد الخمس. تتميما لهذه الضروريات، جاء ما يتعلق بشرعية الحاجيات والحاجيات هي التي لا يترتب عليها فوات نفس، وإنما يترتب على فواتها مشقة، فحينئذ شرعت بقية الأحكام التي تخدم في أصلها هذه الضروريات الخمس، وهي ما يسمى بالحاجيات. نأتي للمرتبة الثالثة وهي مرتبة التحسينيات، وهي التي لا يترتب على فواتها حصول مشقة كبيرة، وإنما يترتب عليها حصول ترفه وحصول الحياة على منهج سليم. من هذا مشروعية الرخص، مشروعية الآداب كالباب الذي معنا، فإن الشريعة شرعت الأكل، وهذا هذه المشروعية لحفظ هذه الضرورة. هذا الأكل يترتب عليه ما جعله الله طبيعة الإنسان، بأنه هناك فضلات من هذا الأكل. حينئذ راعت الشريعة هذه الأشياء فسنت تلك الآداب ليكون الإنسان على منهج سليم، تكون حياته مستقيمة، ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بمنهج سليم. هذا ما يسمى باب التحسينيات، وهناك أبواب كثيرة تدخل في هذا النوع. هذا الكتاب، هذا الباب، عقد له المحدثون بابا، وعقد له الفقهاء بابا في كتاب الطهارة، وأسماه بعضهم باب آداب قضاء الحاجة كالمؤلف، وهذه عبارة الفقهاء. ومن المحدثين من يقول باب آداب التخلي، ونظرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء، ومنهم من يعبر عنه بباب آداب الاستطابة من قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستطيب بيمينه. والغرض هو معالجة أحكام ما يخرج من الإنسان من الخارج من السبيلين من جميع النواحي، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا الحديث الذي ابتدأ به المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الخلاء هو المكان الخالي، ولكنه أصبح إطلاقا اصطلاحيا وعرفيا على المكان المعد لقضاء الحاجة، لأن العرب لم يكن لهم أمكنة معدة في البيوت لقضاء الحاجة، وإنما كان أحدهم ينطلق إلى الفضاء أو إلى مكان خال ليس فيه أحد فيقضي حاجته. فجاء التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وأما الخاتم فهو الخاتم المعروف، وله ألفاظ في اللغة، خاتم وخاتام وختام، وعلى كل حال فهو الخاتم المعروف. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، ولفظ الجلالة السطر. هذا الحديث قال عنه المؤلف إنه معلول، وذلك لأن ابن جريج رواه عن الزهري وهو لم يسمعه منه كما قاله المحدثون، فحينئذ يكون فيه هذه العلة. وعلى كل حال فإن هذا الحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم، قد جاء له شاهد، وإن كان في سنده ضعف عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن، ومن هنا أخذ الفقهاء منه أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يضع ما معه من أشياء مكتوب فيها ذكر الله جل وعلا، ولكن هل هذا على جهة الوجوب؟ الفقهاء يفرقون بين ما فيه ذكر الله وبين المصحف. أما ما فيه ذكر الله وليس بمصحف فإنهم عبروا بالكراهة، فقالوا ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، مثل الخاتم ومثل الأوراق التي فيها ذكر الله، يكره أن يدخل أو أن يدخل بها إلى المكان المعد لقضاء الحاجة كراهة مقابلة للتحريم. فإذا جاءت الحاجة فإن الكراهة حينئذ ترتفع، والحاجة مثل إذا كان الإنسان معه شيء ثمين فيه ذكر لله أو الدراهم، فإن الفقهاء قد ذكروا أنه لا بأس أن يدخل بها لهذه الحاجة. ولهذا سئل الإمام أحمد عن الدراهم يدخل بها إلى الخلاء فقال لا بأس. نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الدراهم المكتوب فيها لا إله إلا الله إذا شق على الإنسان أن يحتفظ بها في مكان آخر فإنه لا بأس بها، لا بأس بالدخول فيها إلى الخلاء، ولكنهم قالوا يغيبها إما في عمامته وإما في جيبه المخفي حتى لا تكون ظاهرة. لهذا قال الإمام أحمد إنه إذا دخل الخلاء وخاتمه فيه ذكر لله جعل فصه في باطني إلى باطن كفه، وإنما هذا الكلام محل إشكال حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه هذا الحديث الذي يحتج به في مقام الأحكام كما تقرر من جهة سنده، وأنه عليه الصلاة والسلام يضع ما فيه ذكر لله، فإن الصحيح أن يقال إذا كان الإنسان يستطيع أن يضع ما فيه ذكر لله فإنه يحرم أن يدخل الخلاء شيئا فيه ذكر لله جل وعلا قصده. أما إذا وجدت الحاجة، وتجدون أن التعبير بالحاجة ولم نعبر بالضرورة، لأن الحاجة هي مثل الدراهم إذا كان الإنسان يحتاج إلى إدخالها خوفا من الضياع، ففي هذه الحالة لا حرج في هذا لوجود هذه الحاجة، وهذا هو الذي يستقيم مع هذا الحديث الذي معنا. وأما المصحف فإن الفقهاء قد اتفقوا على أنه يحرم أن يدخله في مكان الخلاء، ولهذا قال في الإنصاف لا يتوقف في هذا عاقل، لأن هذا من باب الإحانة لكتاب الله جل وعلا، وإذا قصدت الإحانة دخل في دائرة الكفر، وأما الإهانة غير المقصودة فلا شك أنها تدخل الإنسان في أعظم المآثم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء هو المكان الذي سمعنا، وأما الخبث والخبائث فإن الخبث قد جاءت بإسكان الباء، على هذا أكثر رواية الشيوخ، ومن غلطها فقد غلط، وجاءت أيضا بالضم الخبث. وأما على رواية الإسكان فالمراد به الشر، وعلى هذا يكون الخبائث أهل الشر من الشياطين، فحينئذ الاستعاذة انصبت على الشر وعلى أهله. وأما بالضم الخبث فإن والخبائث فالمراد به ذكران الجن وإناثهم، فالإنسان إذا استعاذ من الشياطين ذكرانهم وإناثهم فإنه من باب التلازم اللفظي يستعيذ من الشر، فلا اختلاف بين اللفظين. وأما الاستعاذة معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم من الشيطان الرجيم. هذا الحديث حديث صحيح كما ذكر المؤلف، والمراد بقوله كان إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل الخلاء، لأننا قررنا فيما سبق أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله ولا يذكر الله جل وعلا في المكان المعد لقضاء الحاجة، فحينئذ وجب صرف هذا اللفظ إلى ما يستقيم مع حكم الشرع، وهو أن يصرف بقولنا كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قد جاء في هذا لفظ وهو على شرط صحيح على شرط مسلم أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن قال قائل هل المراد المكان المحجر أو المراد أي مكان أراده الإنسان قاصدا قضاء حاجته؟ فيقال إن هذا الأمر أي هذا اللفظ أي هذا الدعاء يعم ما أعد لقضاء الحاجة، وأي مكان قصده الإنسان لقضاء حاجته فيه. والدليل على هذا أن النبي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فحينئذ يعم هذا الدعاء المكان المعد أصلا أو أي مكان قصده الإنسان لقضاء حاجته. وحينئذ إذا لم يكن المكان معدا فمتى يقول للإنسان هذا الدعاء؟ يقال إنه يقوله إذا أراد أن إذا شرع في رفع ثوبه لقضاء الحاجة فحينئذ سن له أن يقول هذا الدعاء. إذن فوائد هذا الحديث: أن هذا الحديث دل على أنه يشرع للإنسان من باب الاستحباب أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء أو أراد أن يقضي حاجته فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا متفق عليه. وهل هذا هو الذي اقتصرت عليه السنة أو جاء دعاء آخر؟ الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه التسمية هل لها دليل؟ الفقهاء قرروا أن الإنسان يقولها استحبابا، فهل لها دليل؟ نقول: نعم، إنه قد جاء لها دليل. قد جاء في بعض الألفاظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية على شرط مسلم. وقد جاء حديث خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. هذا الحديث رواه الترمذي، لكنه قال إسناده ليس بالقوي. وافقه على هذا الحافظ بن حجر، فإنه يرى أنه لم يثبت شيء في التسمية عند إرادة الخلاء، ولكن التحقيق عند المحققين من أهل الحديث أن هذا الحديث حسن. ورمز له أو صرح الألباني رحمه الله بأنه صحيح في رواة الغليل. والعلامة أحمد شاكر قال: إن الترمذي لم يصب في هذا، فإن هذا الحديث حسن. وممن رمز إلى حسنه السيوطي، ووافقه على هذا جماعة. فإذا دل هذا الحديث والذي قبله على أنه يستحب للإنسان إذا أراد الخلاء أن يقول بسم الله، هذا لفظ، ثم يتبعه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الفقهاء زادوا لفظا أو دعاء، وهو: اللهم إني أعوذ بك من الرجس أو الرجس النجس الشيطان الرجيم. وتواردت عبارات الحنابلة والشافعية على هذا الدعاء. وحينئذ نقول: ما دليله؟ قالوا: إنه جاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجز أحدكم إذا دخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما إسناده ضعيف. ومن قال إنه حسن فإنه خلاف الصحيح، ولهذا يقتصر الإنسان على بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا شك أن هذه الأدعية لحكمة عظيمة. من هذه الحكم ما ظهر للعلماء قديما وحديثا من أن هذه الأماكن تأوي إليها الشياطين. إذا دخل الإنسان بعد أن سمى الله واستعان به وتعوذ من أهل الشر ومن شرهم، لا شك أن هذا حري بإذن الله أن يكون حاميا له من شرورهم. ولهذا لازلنا نسمع أن فلان دخل الخلاء وأصابه كذا وكذا، وهذا لا شك أنه قد يكون آذى الشياطين، إما بصب ماء حار في مكان ما أو بأي وسيلة ما. فإذا دخل الخلاء بعد أن تعوذ وسمى فهذا حري أن يكون محصنا له من تلك الشرور. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا أي أنس وغلام. الغلام هو يطلق على الصبي الذي بلغ 7 إلى أن يبلغ، وقوله نحوي أي مماثل لي في السن أو مماثل لي في الخدمة، وعلى كلا الأمرين يصح. إداوة أي إناء يكون فيه الماء وهو من جلد، إداوة من ماء. وعنزة، العنزة هي رمح أو عصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه في الفضاء ليتخذها في خدمات مثل ما ذكره أنس، أو أن يجعلها سترة له في الصلاة فيستنجي أي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. الاستنجاء من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، بمعنى أن الإنسان يقطع عنه ويزيل عنه هذا الأذى بالماء. وهذا الحديث دل على جواز الاستنجاء بالماء من الخارج من السبيلين، وهذا أمر مقرر في السنة بأحاديث كثيرة، ولكن مع هذا لم يكن العرب يعرفون هذا كثيرا، ولهذا أنكر بعض من الصحابة الاستنجاء وقالوا: هل يفعل ذلك إلا النساء؟ وجاء عن الإمام مالك رواية بإنكار الاستنجاء، ولكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى وأوجب. ولهذا الإنسان في باب أداب قضاء الحاجة له مراتب، أفضلها الاستجمار بما سيأتي إن شاء الله بيانه، ثم إلحاقه بالاستنجاء. قد دل على هذا حديث عائشة الصحيح أنها قالت لنساء الصحابة: أمرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. سيأتي في آخر الباب ما ذكره الله عن المطهرين ومن هم وما سبب هذا الثناء عليهم. المرتبة الثانية أن يقتصر على أحد الوسيلتين، فحينئذ الأفضل في حقه الاستنجاء. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة الاستجمار، وسيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني. قد ذكر البعض الفقهاء إن من استنجى فيستحب له أن يضرب بيده الأرض أو يمسح بها التراب، وهذا أمر وردت به السنة، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته استنجى بالماء ثم مسحها بالتراب. قد جاء في الصحيحين في صفة الغسل أنه كان عليه الصلاة والسلام يفرغ بيمينه على شماله ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يضرب بها الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. ولا شك أن المراد والله أعلم هو أن يقطع ما يعلق باليد من رائحة أو من تلوثات، وحينئذ هذا ليس بمقصود التراب، فيقوم مقامه ما استحدث من وسائل في هذا العصر. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا كما مر: خذ الإداوة. الإداوة هي العناء. فانطلق أي الرسول عليه السلام حتى توارى عني. توارى أي اختفى، اختفى بشخصه عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته، أي من بول أو غائط. وهذا الحديث دليل على استحباب ما ذكره الفقهاء من أن الإنسان إذا كان في فضاء فإنه يبعد حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. وقد جاء في هذا حديث آخر: كان إذا ذهب إلى الغائط انطلق حتى لا يراه أحد. فظاهر الحديثين أنه يختفي بشخصه، وإن كان الفقهاء يفرقون بين الغائط والبول بأن الغائط يختفي بشخصه، وبعضهم يقول يختفي حتى يغلب على ظنه أنه لا يشم له ريحا ولا يسمع له صوتا. وأما البول فقالوا أنه يبعد ولكن ليس بلازم أن يذهب حتى يتوارى بشخصه. ولا شك أن الأول بالنسبة للغائط هذا مخالف لظاهر اللفظ، وأما ولهذا فنبقى على ظاهر اللفظ من أنه إذا كان في فضاء بمعنى في الصحراء فإنه ينطلق حتى لا يراه أحد. أما في الحمامات اليوم هذا شيء آخر، المراد به في هذا الحديث الفضاء. وأما البول فإنه قد جاء في حديث الأعرابي ما يدل على أن العرب كانوا في البول لا ينطلق أحدهم حتى لا يراه أحد، ولهذا لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان الذي لا يجوز تأخيره أنه ينطلق حتى لا يراه أحد. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، والصحابي بجواره عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن المراد بقضاء الحاجة هنا هو الغائط، وأن المراد أنه إذا كان في فضاء. ولا شك أن هذا من أكمل الآداب وأعظمها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.